بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على نبينا محمد فخر ربيعة ومضر، وعلى آله وأصحابه الذين أيدوا الدين فعم وانتشر. وبعد، ما زلنا نتابع وإياكم أعزائنا المستمعين التكلم عن أعمام النبي عليه الصلاة والسلام وعماته وجداته، ونكمل كلامنا فنذكر أن من أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن عبد المطلب، وهو أخو الحارث لأبويه، مات صغيرا، ومنهم المقوم وحجل واسمه المغيرة، وضرار وهو أخو العباس لأبويه، ثم الغيداق، وسمي بذلك لأنه كان من كرماء قريش وأكثرهم إطعاما، ولم تذكر كتب التاريخ الكثير عنه. ويبقى من أعمام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أبو لهب لعنه الله، واسمه عبد العزة، وقد كناه أبوه بأبي لهب لحسن وجهه وإشراقه. كسب أبو لهب الذي كان يعمل بالتجارة مالا وفيرا، جعله من طبقة الأثرياء المعدودين ممن تغص بيوتهم بالذهب والفضة والخدم والموالي، وكان مسموع الكلمة له مكانة بين وجهاء قريش. ومن صفاته أنه كان جهير الصوت، حاد الطبع، سريع الغضب، يثور لأتفه الأسباب. أما حقده فكان شيئا جعله من أئمة الخاسرين في الدارين ومن أولياء الشيطان، وقد عقد العزم على كراهية الحق، واختزن الحقد لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وقبل أن يوحى إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ غلاما، فقد أخبر ابن حجر أن أبا طالب خاصم أبا لهب فتعاركا، وقعد أبو لهب على صدر أبي طالب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بضبعي أبي لهب فضرب به الأرض، والضبع هو العضد بين المرفق والكتف، فقال أبو لهب: كلانا عمك، فلم فعلت بي هذا؟ والله لا يحبك قلبي أبدا. ولما أنزل الله الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالدعوة إلى الإسلام، قام يدعو أقاربه فجمعهم، وفيهم أعمامه وعماته وبنوهم، فتكلم بكلام طيب مبارك ودعاهم إلى الهدى، فقام أبو لهب ورد عليه ردا معيبا مسفها كلامه صلى الله عليه وسلم، وقعد. وقام أبو طالب فتكلم بكلام لين رقيق، ولكنه اعتذر عن أن يفارق دين آبائه، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة. ولم يكن من أبي لهب الذي كان أحول العينين إلا أن خرج يستشيط غضبا متوعدا مهددا، يقسم على زعمه باللات والعزى بأنه سيبذل ماله وأهله في حماية الأصنام. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرباءه مرة أخرى فقال لهم: وفيهم أبو لهب وقريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقفز أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جارا ملاصقا لعمه أبي لهب، وكان مع ذلك يمت إليه بصلة المصاهرة، إذ كانت ابنتاه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما زوجتين لعتبة وعتيبة بني أبي لهب. وقد أمرهما أبوهما أبو لهب بعد أن نبئ الرسول بتسريحهما ففارقاهما. ومن صور الأذية في الجوار أن أبا لهب كان يطرح القذر والنتن على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد طرح من ذلك شيئا، فأخذه حمزة وطرحه على رأس أبي لهب، فجعل أبو لهب ينفض رأسه غاضبا، وامتنع عن هذا الأمر، ولكنه كان يدس من كان يفعله. وكان أبو لهب من شدة بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم يدفع القوم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: إنه ساحر، فينصرفون عنه قبل لقائه لأنه كان شيخ القبيلة، فكان لا يتهم. فلما نزلت السورة وسمع بها غضب وأظهر العداوة الشديدة فصار متهما، فلم يقبل قوله في الرسول بعد ذلك، فكأنه خاب سعيه وبطل غرضه. وكان لأبي لهب 3 أبناء: عتبة ومعتب وعتيبة، وقد أسلم الأولان عتبة ومعتب يوم الفتح وشهدا حنينا والطائف، أما عتيبة فكان كأبيه لعنهما الله، فقد كان شديد الكره للنبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عليه الرسول يوما بقوله: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، أي أسدا. فعرف عتيبة بالأمر فأخبر أباه أبا لهب، ففزع لأنه يعرف أن دعاء النبي مستجاب. وحدث أن أبا لهب أرسل ولده عتيبة في قافلة إلى الشام، فنزلوا أرضا فيها أسود كثيرة، فحان وقت النوم، وجمعوا متاعهم ووضعوا عتيبة فوق المتاع وهم ناموا حوله، فجاء الأسد في الليل يشم واحدا واحدا ويتركه حتى وصل إلى عتيبة فشمه، ثم ضربه ضربة على رأسه ففسخه، فقال وهو بآخر رمق: ألم أقل لكم إن محمدا أصدق الناس لهجة؟ ومات. فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت من دعوة محمد. وبقي أبو لهب على عداوته إلى أن كانت غزوة بدر، ونفرت قريش لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف من رؤسائهم أحد إلا أبو لهب، فإنه بعث عنه العاص بن هاشم للقتال باسمه، فكان أبو لهب يجلس كل يوم إلى جانب الكعبة يتابع أخبار قريش في المعركة. ولما انهزم المشركون وعادوا يجرون أذيال الخيبة وراءهم، كان أشدهم كمدا أبا لهب الذي استقبلهم بوجه كالح، ولم يمكث إلا 7 ليال حتى ابتلاه الله بمرض العدسة، وهي من جنس الطاعون، فقضى عليه. وكانت قريش تخشى هذا المرض، فتركه ابناه بعد موته 3 أيام حتى أنتن وانتفخ، وكادت أوصاله تتناثر وأصبحت رائحة جيفته لا تطاق. فقال لهما شخص: إن أباكما قد أنتن في بيته، ألا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوى هذه القرحة. فقال: انطلقا وأنا أعينكما عليه. وحملوه إلى أعلى مكة وحفروا حفرة، ثم دفعوه بعصا في الحفرة وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه، وكان عمره إذاك 70 عاما. إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج أعمام النبي وعماته وجداته. ملتقانا بإذن الله يتجدد في الحلقة القادمة، فكونوا معنا.